جلف ميديا للنشر والتوزيع والإنتاج الفني بالتعاون مع مؤسسة قوافي الشموخ في المملكة العربية السعودية يقدمان الإصدار الإنشادي أيها الراجي. أيها الراجي، هندسة وتوزيع المهندس عاصم البني. تم إنتاج وتسجيل هذا العمل في استديو شركة جلف ميديا للنشر والتوزيع والإنتاج الفني، الكويت، حولي، شارع بن خلدون، برج الصامتة، الدور الرابع، تيليفاكس 00965-262-1005، جوال 00965-633-9600، البريد الإلكتروني gulfmedia@hotmail.com.